السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، رأينا في الحلقة الماضية كيف أن الله سبحانه وتعالى صور آكل الربا حين يقوم من قبره في هذه الصورة المفزعة، في هذه الصورة المرعبة التي تأخذ القلوب والعقول والألباب. لا يقومون من قبورهم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه، والخبط هو الضرب على غير استواء، يضرب على أنحاء مختلفة وفي أماكن متفرقة، لا يدري أين يضرب ولا يدري أين يذهب. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا مس الجني للإنسي. فالمس هو أن يضع الإنسان يده على شيء، هذا يقال له مس، فهذا المس ليس من إنسي وإنما هو من الشيطان. فإذا مس الشيطان رجلا أصابه بالصرع وأصابه بالجنون، نسأل الله المعافاة والمغفرة. يقول أئمة أهل السنة بأن هذه الآية أصل في إثبات الصرع من جهة الجن، كما قال ابن المنير رحمه الله تعالى، ردا على الإمام الزمخشري في إنكاره لصرع الجن للإنس، لأن المعتزلة كانوا ينكرون ذلك ويقولون بأنه لا حقيقة له، وهذه الآية تثبت ذلك. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا التشبيه على حقيقته، ولا ننتقل عن الحقيقة إلى غيرها بغير دليل. فقال ربنا سبحانه وتعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك الجزاء أو ذلك الفعل أو هذه العقوبة، بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ولم يقولوا إنما الربا كالبيع. وهذا الأصل في التشبيه، أن يكون المشبه به أقوى من المشبه في وجه الشبه. وتقريب ذلك حين تقول مثلا محمد كالأسد، محمد أنت تشبهه، هذا هو المشبه، والأسد مشبه به. تشبه محمدا بالأسد في أي شيء؟ ما وجه الشبه؟ تشبهه بالأسد في الشجاعة، في الجراءة، في القوة، فتقول محمد كالأسد، ولا تقول الأسد كمحمد. فكان من الطبيعي، لأن البيع أصل مباح وهو مقرر عند الجميع بإباحته وبحله، فأرادوا أن يشبهوا الربا به فيقولون الربا مثل البيع في الحل، ولكنهم عكسوا وقلبوا فجعلوا الربا كأنه أصل يقاس عليه، وهذا ما يسمى عند علماء اللغة بالتشبيه المقلوب. فتقول الأسد كمحمد كأنك تجعل محمدا أصلا في الشجاعة حتى يشبه الأسد به. حين تقول سلمى كالقمر، أنت تشبهها بالقمر حين تعكس وتقلب التشبيه فتقول القمر كسلمى، فهذا كأنك تجعل الجمال أصلا في هذه المرأة حتى يشبه القمر بها، كما قال الشاعر: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يصطبح. هو يشبه الصباح بوجه الخليفة في الإشراق وفي الضياء وفي النور، وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يصطبح، فهم عكسوا الأمور وقلبوا الموازين بأنهم قالوا إنما البيع، شبهوا البيع الذي هو أصل، قالوا إنما البيع مثل الربا. فقال ربنا سبحانه وتعالى: ما هكذا تقاس الأمور، وما هكذا تحسب الأشياء، بل إن الربا محرم، حرمه الله سبحانه وتعالى، والربا والبيع شيء أباحه الله، وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة، من بلغه حكم الله وعلم به وجاءه هذا البيان، فانتهى عما كان يفعل وتوقف عن التعامل بهذا الفعل القبيح. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، فله ما سلف، ما أخذه قبل التحريم وما أخذه قبل أن يعرف الحكم، فله ما سلف وأمره إلى الله، ولا يأخذ ما تبقى كما سيأتي في الآية التي بعدها. يعني إن كان قد أخذ مالا وهو لا يدري حكمه، قبل أن إن كان أخذ مالا قبل نهي الله عز وجل عن التعامل بالربا، فله ما سلف. وإن بلغه النهي وكان له شيء فلا يأخذ، فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد إلى التعامل بالربا بعد النهي وبعد أن بلغه حكم الله، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأولئك باسم الإشارة الذي يشار به للبعيد، لبيان أنهم على بعد كبير من الله سبحانه وتعالى، على أنهم قد أوغلوا في البعد وأوغلوا في هذه المعصية، فأولئك أصحاب النار. وذكر أنهم أصحابها، أي الملازمون لها، هم فيها خالدون، للدلالة على المكث الطويل. فانظر كيف يبين الله رب العالمين جزاءهم في قوة التعبير بالجملة الإسمية وبلفظة المصاحبة أصحاب النار، وبلفظة الخلود هم فيها خالدون، تقبيحا وتنفيرا وتشنيعا عليهم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: ما البيع مثل الربا، وما الصدقة التي ينفقها الإنسان من ماله الطيب كالربا الذي يزاد في ماله الخبيث، يمحق الله الربا، يزيله ويبطله ولا يبقيه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا المنفق الذي يخرج من ماله ويتصدق ابتغاء وجه الله، وإن كان في الظاهر أن ماله يتناقص، فإنه عند الله يزيد، وفي الحقيقة يزيد بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فالصدقة لا تنقص المال، بل تزكيه وتنميه وتزيد فيه وتملأه خيرا وبركة ونماء وفضلا من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، تزيد العبد محبة في قلوب الناس وقربا من رب الناس جل جلاله في الدنيا، تزيد العبد من دعاء الصالحين ودعاء الفقراء له، ويكون عند الله سبحانه وتعالى تأتي صدقته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباركة، فربه جل جلاله يتقبلها ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، حتى تجيء التمرة يوم القيامة كجبل أحد، ويربي الصدقات، ويمحق الربا، يزيله ولا يبقيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الإنسان يدفع ويعطي ويقرض غيره ألفا ويأخذه ألفين، هو في الظاهر زيادة. الربا وإن زاد فإن عاقبته إلى قل. الربا وإن زاد، هذا قول رسول الله، الربا وإن زاد فإن عاقبته إلى قل. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مال الربا بأنه أشد عند الله سبحانه وتعالى من أن يزني الرجل بأمه، أعوذ بالله ونسأله السلامة والعافية من ذلك. انظر إلى هذه الجريمة العظيمة التي تمحق المال وتهلكه وتبدده، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم يأتي هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وكأن الذي يتعامل بهذا العمل القبيح ليس من هؤلاء: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم يفعل الإنسان واستمر على حاله وتمادى في فعله، فإنه يعلم وإنه يخبر بأنه في حرب مع الله رب العالمين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، في قراءة حمزة، في قراءة شعبة: فإن لم تفعلوا فآذنوا، أيقنوا، فأذنوا، فاعلموا علما تاما كاملا أنكم في حرب مع الله، وفي حرب مع شرع الله، في حرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يقوى على ذلك؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: في هذا إشارة إلى سوء خاتمة آكل الربا، فإنه يقال له يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب. من يحارب ذلك؟ العبد الضعيف. خذ سلاحك للحرب، فإنك في حرب مع الله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، بدون زيادة ولا نقصان، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.